هل بد من ارتدائها الجوارب أثناء الصلاة في البيت؟ وما حكم الصلاة بدون الجورب؟ ستر المرأة نفسها أثناء صلاتها يستوي فيه البيت والمسجد، وإنما يفترق المسجد بستر الوجه إذا كان ثمة رجال يرونها. فلو صلت النساء في المسجد في مكان معزول عن الرجال لا يرونهن، فالمشروع أن يكشفن وجوههن. وكذلك في البيت إذا صلت المرأة. وأما الكفان والقدمان فسترهما أولى، والخلاف في جواز الستر، هل إذا بدا الكفان أو القدمان تبطل الصلاة أو لا، خلاف. الصحيح صحة الصلاة ولو بدا كفا المرأة وقدماها، والأولى أن تسترهما، والله أعلم.